قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أكثر من 50 مؤلفة، ومعظم أو كل كتب الزمخشري مطبوعة لشهرته وعلمه. والإمام الزمخشري كما يذكر عنه أصحاب التراجم كان على جانب من الزهد والورع والتدين والبعد عن الشبهات والعزوف عن الدنيا، ولم يجد مؤرخوه فيه مطعنا إلا دفاعه واعتناقه لاعتقاد المعتزلة الذي حرفوا فيه كثيرا من الكلم عن مواضعه، ولا سيما فيما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ولذلك يقول عنه الإمام ابن حجر رحمه الله عندما ترجم له، قال الإمام ابن حجر: إنه صالح لكنه داعية إلى الاعتزال. وقد حدثت له حادثة طريفة، أنه عندما بلغ 45 من عمره عام 512 من الهجرة أصابه مرض شديد، وكان قبلها يزور السلاطين والأمراء ويمدحهم، وكان يدعوهم إلى مذهب العدل كما يسميه، وهو مذهب الاعتزال. فأصيب بمرض شديد أشرف منه على الهلاك، ولما عافاه الله من هذا المرض انقطع عن المجتمع وآثر العزلة والاعتكاف على طلب العلم والتأليف والتصنيف، وقال: أخذت على نفسي الميثاق ألا أطأ بأخمصي عتبة السلطان، وأن أربأ بنفسي عن مديحهم، وأن أعكف على العلم تعلما وتعليما وتأليفا. وكان الزمخشري متواضعا شديد التواضع. فانظر إلى هذه الحادثة التي هي كما يقال رب ضارة نافعة، فقد أثمرت عكوف الزمخشري على كتابة العلم والتصنيف، فأبدع فيه أيما إبدع. وننتقل إلى هذا الكتاب، وهو كتاب الكشاف. الزمخشري في كتابه الكشاف صنفه كما قال بعد طلب من تلاميذه ومن محبيه الذين استملوا منه القطعة الأولى في كتابه الكشاف، ثم لما جاور بمكة المرة الثانية عكف على تصنيف هذا الكتاب، فبقي في تصنيفه سنتين وبضعة أشهر. ويقول في مقدمة هذا التفسير، دعونا نقرأ في مقدمة هذا التفسير التي فيها إبانة عن منهجه الذي سار عليه. يقول: اعلم أن متن كل علم وعمود كل صناعة طبقات العلماء فيه متدانية، وأقدام الصناع فيه متقاربة أو متساوية. إن سبق العالم العالم لم يسبقه إلا بخطى يسيرة، أو تقدم الصانع الصانع لم يتقدمه إلا بمسافة قصيرة. وإنما الذي تباينت فيه الرتب وتحاكت فيه الركب، ووقع فيه الاستباق والتناضل، وعظم فيه التفاوت والتفاضل، حتى انتهى الأمر إلى أمد من الوهم متباعد، وترقى إلى أن عد ألف بواحد، ما في العلوم من الصناعات من محاسن الفكر والفقر، ومن لطائف معان يدق فيها مباحث للفكر، ومن غوامض أسرار محتجبة وراء أستار، لا يكشف عنها من الخاصة إلا أوحدهم وأخصهم، ولا وإلا واسطتهم وفصهم، وعامتهم عماة عن إدراك حقائقها بأحداقهم، عناة في يد التقليد لا يمن عليهم بجز نواصيهم وإطلاقهم. ثم إن أملأ العلوم بما يغمر القرائح، وأنهضها بما يبهر الألباب القوارح، من غرائب نكت يلطف مسلكها، ومستودعات أسرار يدق سلكها، علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه، وإجالة النظر فيه كل ذي علم، كما ذكر الجاحظ في نظم القرآن. ثم تكلم عن العلماء من الفقهاء والمحدثين وغيرهم، وقال إن العلماء وإن كانوا فقهاء أو محدثين أو إلى آخره إلى آخره، فإنهم لا ينهضون نهوضا حقيقيا بعلم التفسير إلا إذا أجادوا علمين من العلوم المتعلقة بالتفسير، وهما عند الإمام الزمخشري ماذا؟ قال هما علم المعاني وعلم البيان، وهو يشير إلى علم البلاغة بفنونه المعاني والبيان، وهذان أهم علمين في علوم البلاغة، والعلم الثالث هو علم البديع، لكن الزمخشري يؤكد على علم المعاني وعلم البيان. ثم أخذ يذكر أهمية هذا العلم في مقدمته التي أطال فيها، فلما يقول فأمليت عليهم مسألة، يذكر المرة الأولى من ملائه الكشاف، قال وطائفة من الكلام في حقائق سورة البقرة، وكان كلاما مبسوطا كثير السؤال والجواب طويل الذيول والأذناب، إلى أن قال فلما حططت الرحلة بمكة إذ أنا بالشعبة السنية من الدوحة الحسنية الأمير الشريف الإمام شرف آل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الحسن علي بن حمزة بن وهاس، إلى أن قال فقلت له قد ضاقت على المستعفي الحيل، يعني عندما صمم عليه أن يعيد تصنيف الكتاب، قال فأخذت في طريقة أخصر من الأولى. والجميل في تصنيف الزمخشري لكتابه الكشاف للمرة الثانية أنه قد صنفه بعد أن جاوز 60 من العمر، بعد أن اكتملت مواهبه واكتملت مداركه العلمية. قال فأخذت في طريقة أخصر من الأولى مع ضمان التكثير من الفوائد والفحص عن السرائر، ووفق الله وسدد، ففرغ منه في مقدار مدة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان يقدر إتمامه في أكثر من 30 سنة، أو وما هي إلا آية من آيات هذا البيت المحرم، وبركة أفيضت علي من بركات هذا الحرم المعظم. فالشاهد من هذا أنه صنفه بطلب من ابن وهاس هذا ومن بعض تلاميذه، وأنه قد عني فيه عناية بالغة بعلم البلاغة وعلم المعاني والبيان. وهذا أيها الإخوة يشير إشارة إلى أن تفسير الزمخشري يقوم في أصله على علم المعاني والبيان وعلى علم البلاغة، وهذا يعد من أقدم أو إن لم يكن أقدم تفسير عني بهذا الجانب فيه. ولذلك ذكر الدكتور عدنان زرزور في كتابه الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير، ذكر أن الحاكم الجشمي له كتاب في التفسير مشهور، غير أنه غير مطبوع، وهو من المعتزلة الكبار الذين سبقوا الزمخشري، ذكر أن الزمخشري قد أخذ كثيرا مما ذكره الحاكم الجشمي في كتابه هذا وأودعه في الكشاف، ولم يشر إلى الحاكم الجشمي لا من قريب ولا من بعيد. فعلى كل حال يعد كتاب الكشاف للزمخشري عمدة التفسير البياني للقرآن الكريم، رغم ما فيه من اعتزاليات واضحة وخفية. وقد اشتهرت كلمة ابن الملقن عندما قال استخرجت اعتزاليات الزمخشري من كتابه الكشاف بالمناقيش، لإشارة إلى أن الزمخشري يودع في كتابه آراء المعتزلة بطريقة خفية قد لا يتنبه لها إلا بعض العلماء. وقد اعتمد على تفسير الكشاف المفسرون الذين جاءوا بعده وأخذوا منه، ومنهم من ناقشه ورد عليه وتأويله للآيات بما يتفق مذهبه الاعتزالي. ولذلك فهذه قيمة كتاب الزمخشري تظهر من كثرة ما صنف حوله من كتب قديما وحديثا، وكان أثره ظاهرا تفسير الزمخشري في من جاء بعده. الزمخشري اعتمد في تفسيره على منهج يمكن تلخيصه في 5 نقاط. النقطة الأولى أنه كان يأخذ بالمفهوم اللغوي للآيات، فالتفسير اللغوي ظاهر في تفسير الزمخشري، يفسر اللفظة بما جاء في لغة العرب، وقد تأثر في هذا واستفاد كثيرا مما أورده أبو عبيدة معمر بن مثنى في كتابه مجاز القرآن، وهو من كتب التفسير اللغوي المتقدمة المعتمدة. النقطة الثانية أنه كان يبين جمال النظم القرآني ويعتمد في ذلك على علمه الواسع بعلم البلاغة، وخاصة علم البلاغة والبيان والمعاني. ولذلك يذكر من درس تفسير الزمخشري دراسة بلاغية أن الإمام الزمخشري يعد في الحقيقة مطبقا لنظرية النظم التي أقام أسسها وأظهرها وأشهرها الإمام العلامة عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني المتوفى سنة 471 هجرية. ولذلك فقد وضع النظرية عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني في كتابه أو في كتبه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، وهي نظرية النظم التي ترى أن إعجاز القرآن الحقيقي يكمن في نظمه، في نظمه البليغ. فالكلمة مهما كانت فصيحة لا يظهر حسنها وجمالها إلا إذا كانت في نظم، في نظم سياق في الجملة. فهذا هو سر الجمال. الإمام الزمخشري قد استخرج هذه الأسرار البلاغية في القرآن الكريم من خلال نظمه في كتابه الكشاف. أيضا من منهج الإمام الزمخشري كثرة استشهاده بالشعر، وقد أحصيت الشواهد الشعرية التي يستشهد بها في تفسيره، وكثير من استشهاداته التي يستشهدها استشهادات بلاغية بيانية وليست استشهادات لغوية اشتقاقية على معاني المفردات كما يصنع المفسرون كالطبري والقرطبي وغيرهم. فهذه أيضا فوجدت أنها زادت عن 900 شاهد من شواهد الشعر، على أن تفسيره قد بني على الإيجاز في العبارة بل الإيجاز الشديد. أيضا من منهجه التقليل من التفسير بالمأثور، فالزمخشري قد قلل كثيرا من التفسير بالمأثور، فلا تكاد تجد في الحديث التي أوردها ليست كثيرة كما عند الطبري أو غيره من العلماء الذين اعتمدوا التفسير بالمأثور وابن كثير، وقد تصدى لتخريج الأحاديث التي أوردها الزمخشري في كشافها الإمام العلامة بن حجر العسقلاني، فخرجها في كتاب وهو مطبوع حاجية مع هذا التفسير. أيضا من منهج الزمخشري تفسير القرآن على مذهب المعتزلة، وهذا من أبرز ما يميز تفسير الزمخشري، ولذلك يعد تفسير الزمخشري هو عمدة تفاسير المعتزلة المطبوعة والتي بين أيدي الناس اليوم، وهو قد بناه على أصولهم الخمسة المعروفة التي ألف فيها القاضي عبد الجبار الهمذاني كتابه الأصول الخمسة، وهي العدل والتوحيد والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومعرفة هذه الأصول الخمسة يمكن مراجعة كتب العقيدة فيها. الأثر الذي تركه الزمخشري في الكتب التي جاءت بعده مثل تفسير الرازي تأثر به كثيرا، تفسير غرائب الفرقان ورغائب تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للقمي النيسابوري تأثر به أيضا كثيرا، ولذلك كانت مهمة القمي أنه جمع بين الكشاف للزمخشري ومفاتيح الغيب للرازي. أيضا تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي أيضا أشاد بالزمخشري كثيرا، وأشاد بابن عطية واعتبر تفسيريهما الكشاف والمحرر الوجيز أفضل التفاسير على الإطلاق، وكان يتعقب الزمخشري في كثير من المواضع وأحيانا يتهمه بأنه نحوي ضعيف. أيضا تفسير الدر المصون للسمين الحلبي تأثر كثيرا بالزمخشري، تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل القاضي البيضاوي هو يعتبر في الحقيقة مختصر من تفسير الزمخشري الكشاف، وسوف يأتي الحديث عن البيضاوي إن شاء الله في إحدى حلقات هذا البرنامج. أيضا من الكتب التي اختصرت تفسير الزمخشري تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام النسفي، تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود العمادي وهو مختصر من مختصر آخر للكشاف، بالإضافة إلى تفسير روح المعاني الألوسي ومحاسن التأويل القاسمي والمنار لرشيد رضا والتحرير والتنوير للشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله. كل هذه الكتب قد تأثرت تأثرا بالغا بالكشاف للزمخشري، وهذا يدل على عناية الناس به وعناية المفسرين فيه من بعد. أيضا من العناية التي لقيها تفسير الزمخشري كثرة الحواشي عليه، ومن هذه الحواشي حاشية فتوح الغيب في الكف عن قناع الريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة آل عمران؟ تلك الآيات الواردة في شأن مريم عليها السلام وما كان من أمرها في مهدها رضي الله تعالى عنها. يقول الله سبحانه: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي واذكر قول امرأة عمران يعني زوجة عمران، وعمران ليس هو بعمران والد موسى عليه السلام، إنما هو عمران والد مريم، وقد كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم، وقد بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل أهل نجران المغيرة بن شعبة عن مريم عليها السلام